أفضل من صلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بمائة ألف صلاة. بمائة صلاة. طيب، فما هو المسجد الحرام ياسر؟ في خلاف بين العلماء، منهم كل الحرام، نعم، ومنهم الذي فيه الكعبة. طيب، ما هو حجة القائلين بأنه جميع الحرم؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه جميل، وصلا سبيل الله وكفر به وإخراج والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر. فقالوا إخراج أهله منه أكبر هم أهل المسجد، ولأهل المسجد ليس ماكثين في المسجد، وإنما هم ماكثين في بيوتهم. ودل على المسجد أن المراد به المكة في الحرم كله. نعم. واستدلوا عليهم بقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. نعم. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أسرى به وسلم بيته أمي هاني. طيب. استدلوا كذلك في حديث ابن عمر الصحيح أن السنة كان إذا دخلت فيما رواه أحمد. طيب، أنه كان في الحديبية نازلا. دخل الحرم. نعم. الله سبحانه وتعالى الذين من يستلقوا مسجد الحرام بعد عام هذا، فقالوا إذا تبريق مسجد الحرام فما لا يخطر غير فتن الحرام. سلمنا أيضا من قوله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن مسجد الحرام والحلي معكم، فقالوا أنهم ما دخلوا الحرم، صدوهم عن الحرم كله. نعم. استدلوا بقوله تعالى: إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله المسجد الحرام يرجع لهم الناس سواء العاكف فيه والدار. نعم. استدلوا بقوله تعالى: إنما يشركون رجس ولا يقوم بالصدق. ذكرناه. نعم. استدلوا بدليل من النظر. قالوا: لو أننا منعنا الناس أو قلنا أن الحرم مقصور على مسجد الكعبة لكان أهل مكة كلهم يعني يصلون في مكة في المسجد وأصبح هذا في حرج كبير. نعم. لذلك سألوا بمبيت النبي صلى الله عليه وسلم في المحصن، وقالوا إن الفضل إذا كان في مسجد الكعبة فقط لكان النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى مسجد الكعبة وصلى فيه لأنه يسارع إلى في الخير، بما أنه صلى في المحصر هذا يدل على أنه في أفضلية كما في أفضلية المسجد. نعم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل مكة بات في الأبطح وكان سائر عليه نزول إلى مكة قبل أن يلقي إلى المدينة. نعم. قوله تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، والعكوف هو طور المكة. والناس انما يقول مكتوب في بيوتهم اذا ذهبوا الى مكه. لا، هذه مهم وسماه تطهيرا لمسجد الحرام. لا، هذه الظاهر ليس لها قدمان. ذكرنا اذا ذكروه شو جيب. طيب، على كل حال، الرأي الثاني استدلوا بماذا يا عادل؟ إن المراد بالمسجد الحرام مسجد الكعبة. لا. إلا مسجد الكعبة. طيب. كعبة ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد إيليا. طيب. وغير من مساجد مكة. وأنتم تقولون بها. طيب، على كل حال، الآن عرفنا الأدلة، لكن فيه نص يكون فيصلا في الجميع، وهو حديث ميمونة. حديث ميمونة واضح وصريح.